قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قلت لهم اسكتوا مع ضيفة جديدة ورحلة جديدة مع سيدات نبزاوة. ورحلة اليوم باش تكون مع خالتي فتحية الحمدي، مرأة قبلاوية مثال للأم وللزوجة وللمرأة النبزاوية الحرة، مرأة متزوجة من 24 عام وأم مسؤولة على عائلة، ووضعية زوجها الصحية خلتها تكون هي الأم والأب، وخلتها تبدأ نهارها كل يوم من 5 متاع الصباح مع تحضير البريك، والسبعة متاع الصباح تتوجه باش تخدم ونظفة حتى للعشرة، وين ترجع لدارها تحضر فطور زوجها وولادها وتأدي دورها كربة بيت، ومع مضي ساعة تتوجه الحانوت باش تطيب المطبقة وتبيع، وهكا حتى الثمانية وساعات للتسعة متاع الليل كل يوم. خالتي فتحية ضيفة حلقة اليوم من قلت لهم اسكتوا. بسمة الرضا اللي ديما على وجهها وتقابل بيها الناس الكل هي أحلى حاجة تميزها وخلتها محبوبة عند الناس اللي تعرفها. فتحية الحامدي متزوجة، أنا من عندي 24 عام متزوجة، وعندي عندي صغار ثلاثة أولاد وزوج بنات، أعمارهم من الكبيرة 28 والصغير عمره 16 عام، زوجي عمره 60 عام ومريض، حالته الصحية مريض، عنده شك جلطة في راسه، جات جلطة في راسه مريض، معناتها في الدار قاعد في الدار ما يخدمش، قاعد ما يخدمش، معناتها ما عارفين جلطة، معناتها مولاه ما عادش يتحمل حتى شيء. أني من نخدم خدمتي المنظفة اضطريت على خضركش، معناتها راجلي يعني كاري وراجلي مريض، مش قادر معناتها على المسؤولية، معناتها اضطريت أني باش نخدم خدمتي، نخدم الصباح منظفة والعشية من ماضي ساعة حتى الثمانية متاع الليل حتى للتسعة، نخدم في المطبقة وفي الكاسي، ونبدأ نهاري الصباح، نقوم الصباح نمشي، معناتها نقوم الصباح في الخمسة متاع الصباح نعمل نقضي حاجة في الدار، ومن بعد ذلك نخدم شوي ملسوقة باش ننزل الدجاجة نعاون بها روحي، ومن بعد نكمل نمشي لخدمتي، نتعدى نمشي لخدمتي غادي في الخدمة، نكمل تنظيف وكل شيء، ومن بعد نروح نزيد نطلع في الدار نقضي حاجة في الدار وكل شيء، وبعد مع ماضي ساعة نمشي نخدم في المطبقة وفي الفريكاسي وملاوي، ومعناتها حاجه اللي لازمتني فتعبه والله صدقوني، معناتها ما تصوريش كيفاش، معناتها التعب اللي نعاش حتى التفكير، معناتها حتى راسي جوجمت وحدي، ولدي يخدم في الجيش ومازال معناتها جندي متطوع ما عنده حتى شيء، مازال ظروفه ما تسمحش، لازمني باش نبعث له هني مصروفه، وعندي وهذاك ولدي صغير يقرا، ولدي الاخر قداش عنده من عام قداش من اللي خرج من الجيش قاعد في الدار بطاء ما يخدمش، هكا وزوج بنويه وزي عندي زوج بنيات معرسي، واني وحدي في الدار، مني لبرا، مني راجل مني مرا، مني راجل مني مرا، نخدم معناتها على روحي، والناس كل عرفتني نهاري من 5 متاع الصباح حتى للتسعة متاع الليل، واني معناتها واقفة على رجل واحدة، مني راجل مني مرا، كل شيء علياني، كل شيء علياني، حتى ولدي البارح الصغير على ما شافني ككبر واحد كاكا قال لي يما ارتاحي شوي، لين معناتها لين بكاني، حس بيا معناتها بضروب بالتعب نتاعي، هذا كل نعم فيه على ولادي، من على ولادي باش ماني تعبت في الدنيا، تعبت نحس روحي تعب باش نحب ولادي، ما من بعد يجي حتى بعد عمر طويل نحبهم هما يعيشوا مرتاحين، واش نعاون راجلي معناتها انا ما نحبش نحس. قلت لهم اسكتوا. نهار طويل ومسؤوليات برشا عند خالتي فتحية، حبينا اليوم نرفقوها في قلت لهم اسكتوا ونكونوا معاها ونسمعوها تحكي وهي تخدم بإصرار وبصبر وبسمة صافية ما تفرقش وجهها. نفيق صباح الخمسة متاع الصباح، نحضر كعبات منسوقة نخدمهم، نخدم كعبات منسوقة نحضرهم في الكاسي، نخدم كعبات في الكاسي ونهزهم، حتى هما نهزهم من المراغة بصبيحهم للصباح، كما تشوفوني هكا معناتها كل يوم كل يوم كل يوم، كما تشوفوني هكا كما على الطريقة هادي، على الطريقة اللي نخدم فيها تو ديما، كل صباح وكل شيء كل يوم نعمل كاكا قرابة 12 ساشي، حتى ساشي فيها 6 كعبات نعملهم، شاء الله ربي معي ان شاء الله ربي معي ان شاء الله ربي يوفقه. الحمد لله ديما نقول الحمد لله يا رب ديما نضحك ديما معناتها من حتى كذا اللي تعبه من نكشف شصل ولا معناتها ما نكشفش بالكل ديما نضحك ورين حسب التعب وحدي حسب التعب الكل علاش هذاك على الحياة معناتها باش ما نخليش معناتها راجلي يحس خلاص هو مريض ونحب ولادي معناتها باش يرتاحوا مرة أخرى. نعجن الخبز المرة الأولى وبعد الخبز نعمل خبز خليها ترتاح شوي الخبزة ومن بعد ترتاح شوي نشد نعمل فطرها نعملها كركيب كركيب ومن بعد نحط لها بالخبزة بالخبزة نعمل الصوص متاعها حضر لها الصوص متاعها حضر الصوص متاعها ومن بعد نبدأ نخدم بالشوي بشوي بالخبزة بالخبزة نبدأ من ماضي ساعة حتى الثمانية متاع الليل كل يوم كل يوم نبدا من الماضي ساعه حتى الثمانية متاع الليل ساعات حتى للتسعة ساعات حتى نقول لك اليوم تاعي معناتها نحضر خدمتي وانا وقت لي تفل هذاك السلعه نتاعتي نروح هكا ومن بعد نسكر الحانوت نروح هكا وهذاك كل يوم هكاك اخويا كل يوم هكاك كل يوم هذيك خدمتي فريكاسي نعمل فريكاسي نعمل المطبقه الملاوي نخدم بالحاجة بالحاجة نحضر بالحاجة بالحاجة نحضر المطبقة بعدها نحضر المطبقة نخليها كيكة بعد كان أجي كل يوم أنا نعمل المحضر الخبزات كاملها نخدم الفريكاسي والملاوي زيد اللي يحب معناتها يجي يقول يعطيني ملاوي نخلي من المطبقة ونحضر لها الملاوي نحضر لها اللي حاسة بيه معناتها كل يوم كن يخرج كان معناتها فارح معناتها بحذائي الله يحلينا احنا نهارين هذا الحوينيت هذايا والله صدقيني الناس كل تمشي راضي الناس كل تمشي وترجع اللي ياخذ مني خبزه وقتها يرجع لي ربي يجبر القسم يا مبروك السلام الكل نحبوها. هذه كانت كلمات نسيل ليخدوا مع خالتي فتحية واللي شوفوها مثال للمرأة المناضلة والأم الطيبة اللي تخدم وتجري على خاطر أولادها خاصة وإن صنعتها في إيدها. يومية حليت مشروع هذا متاع مطبقة في تركيبس مطبقة نبيعه مطبقة في الكسي ملاوي تخدم معي خالتي فتحية مرأة مناضلة تخدم مع صغيراتها تخدم لنا فريكاسي ومطبقة وملاوي عندنا حكاية ثلاثة جماعات معايا والحمد لله لبسني خدمه خالتي فتحية نعرفها هي جارتنا تسمى وكما أمي معناها وقلت لها تخدم معايا قالت لي نخدم خاطر مستحقة هي الخدمة تخدم معايا ولبي تخدم معايا من ماضي ساعة حتى الثمانية تعلي الصباح تخدم منظفة في إدارة ما نعرفش والعشية تجي معايا عندها صغيرات تخدم عليهم تحب تخدم على روحها مرة طيبة ياسر وبشوشة وضحاكة وصنعتها في يدها معناها صاحبة صنعة تفهمين مع بعض. سامية نخدم مع خالتي فتحية في تبيع في المطبقة. خالتي فتحية معناها إنسانة متواضعة ما هيش خايبة باهية مع الكليونات باهية في تضحك ديما مع أنها معناها ظروفها يعني كالمتوسطة مش كما يعني كما العباد معناها كالباهية حياتها ولا حاجة العباد ما يكرهوهاش إنسانة باهية رجلها مريض مرة يمرض لها مرضى خايبة يقعد في الدار معناها ما تلقاش حتى كي تخرج باش تكمل نهارها في الخدمة ممكن كاك يضيع لها نص الشهرية عندها أولادها عندها ولدها الصغير يقرأ رجلها ساعات تجيه مكا زي ترجع لحالة المرض بصفة غريبة معناها هي مسؤولة على دارها معناها وعلى أهلها والعيلة كل وقت أرضقت باش تبني عليها وكل شيء معناها ملزمها مصاريف للسلعة كارية في الكريه خالتي فتحية معناها إنسانة باهية ونتمنى معناها من أي شخص يعني يتفهم الحالة اللي هي فيها معناها أنها يعاونها شوي تمشي الصباح مع السبعة كاكا تروح التسعة تنظف وكل شيء وبعد لك ترجع الماضي ساعة ونص لعند تومية طيب المطبقة يعني وتروح مع 8 كاكا 8 متاع الليل يوميا، تجي الماضي ساعة ونص الماضي ساعة ساعات ساعتين على حسب ظروف الدار، وتروح 8 ومسؤولة على رجلها والعائلة، معناها غادي ورجلها ودارها. تخدم وقتي تخدم على زوز خدم باش نجم تقيم دارها وتاخذ دوار رجلها باش نجم تبعث فلوس الولد. تعبة هي ديما تقول للعباد انها لباس، توري العباد وجهها السمح، تضحك في وجوه العباد برغم معناها تعبها ومسؤوليتها ما بين الدار والخدمة، ما تحولش الظهر للعباد معناها الحاجة ذيك. ديما باهية، ديما بشوشة، ديما تضحك، ديما متفرهدة، ديما معناها ما هيش شكل الإنسان اللي تقول لك راني تعبة ولا راني مستحق بعد الخدمة والتعب. تروح للدار، ربي يوفقها، ربي يعطيها، كلنا نحبوها خالتي فتحية. قلت لها نسكت. أنا جاني عند حتى أمشي أسلي يقولوا فتحية، ظل يكلموا فيه يقولوا فتحية بقي شبيك ما تفونا في الخياس، شبيك ما تطلي ما تبنيش، شبيك يقولوا ما ولادي رام من ضغط الخدمة راني نخدم، يقولي ربي عامل حاسين بي جيراني، حاسين بي ما تك يشوفوني يضل يقولي رب، ديما يقولي رب معاك فتحية. والله صدقيني حاسين بي جيراني بالذاب اللي قدام كل معروفة يقول فتحية إن شاء الله ربي معاه. طرحت عليه الخدمة اني نخدم ومعتها نروح من قلت لك ننظف ونروح، جتني المرأة قالت لي فتحية ها هو معتها عندي جي تخدم، كنت نخدم اني قبل في الطابون، ما حتى في رمضان نخدم، في رمضان نمشي ننظف ونجي نخدم الطابون، نخدم خبز الطابون نبيع خبز الطابون رمضان كامل شهر كامل، صدقيني شهر كامل اللي نخدم في خبز الطابون. هي قالت لي تخدمي معناتها خدمتك نظيفه وبالقدا نحطك معايا في الحانوت. علاقتي بهم والله باهيه، علاقتي تقول لي خدمتك باهيه خدمتك نظيفه وخدمتك، والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. صدقيني والله ورسختي حتى دارنا، والله ورسختي من الضغط تصوري، من معناتها من الصباح من 35 لليل معناتها صدقيني نقعد الشهر اللي قدرت نشوفه كله والله ما نصحشتهم، مستحشة اللمة مستحشة ما نخرجش، ما نخرجش بالكل ما نخرجش معناتها ما نلقاش بها ما نلقاش. يا شاء الله ربي معايا يا اخوتي، ان شاء الله ربي يعيني على زمان ويعيني على ولادي، وان شاء الله ربي معايا على خاطر ولادي، نضحي نضحي كلنا على خاطر ولادي. الأم المثالية، هذا كان رأي محمد ولد خالتي فتحية اللي يشوف تضحياتها ويقدرها حقا. محمد يعقوبي والدتي إن شاء الله ربي يخليها لنا، سامح الله وخايس علينا، وحتى ديما تعب وديما تضحك، يعني ما تبين ليش إن هي تعب، أما حنا حاسين بها تعب، يعني هي كل شيء، يعني هي في عوض بابايا وفي عوض كل شيء. نقول لها ربي يخليك لنا وربي يعاونك، وفخور بها برشة برشة، زادة أحسن أم، أحسن أم هذه الأم المثالية. يا ولاد حاسين بي، ما تصوريش كيفاش، ما تصوريش، قلت لك كل صغير يقول لي يما كشفني كاكا، يقول لي يما ارتاح، يما ارتاح شوية، يما ارتاح شوية، خدم الكل معناتها هذاك الخير، معناتها ما عنديش لمن معناتها نلوح، معناتها الحمل متاعي ما عنديش، كان ربي ما عنديش كل يعاونني بالدنيا. يا الله رسل ذري يا رب تضحي، نحب نضحك أنا على ذريتي يا خويا، والله أنا كاري يا خويتي، ما متمني حتى شيء، ما متمني حتى شيء، كل اللي نعمل فيه نحب نعمل دبيرة للذري، راضي ماذا بيه، ما نحسش. إن شاء الله ربي يخلي تونس، يخلي الناس كل إن شاء الله مرتاحة يا رب، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. هذه كانت رحلتنا اليوم مع خالتي فتحية في قاسلهم مسكتو. مرق باللوية طلبت منها ظروف الحياة جهد مضاعف وصبر أكبر من العادي باش تواجه نسق الحياة اليومي السريعة اللي يبدأ من الفجر حتى لليل، برشا صبر وبابتسامة ورضا وقناعة. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.